الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا هو المجلس 15 ولعله سيكون المجلس الأخير في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين ضمن دورة أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين، جزا الله القائمين عليها كل خير. كان مع الاتفاق 30 فأخذناها بنصف المدة. طيب، آخر شيء سنتحدث عن الإجتهاد والتقليد، وبالنسبة لدروس لحجية قول الصاحب ليراجع درسنا في أصول السنة موجود في قناتي في قناة الدروس الصوتية عند قول الإمام أحمد، أول درس أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هناك بسطت القول. الكلام عن الإجتهاد والتقليد، الناس أنواع، الناس منهم المجتهد المفتي ومنهم المقلد، ومن الناس من يذكر مرتبة ثالثة وهي المتبع، والذي هو يمكنه النظر بالأدلة، هو لا يمكنه أن يجتهد ولكنه يمكنه النظر بالأدلة والترجيح بين أقوال المجتهدين. وفي الواقع الاجتهاد الذي يذكر في كتب أصول الفقه مرتبة عالية جدا، والتقليد مرتبة دنيا جدا، وفي الواقع بينهما مراتب كثيرة. ومن هنا يحصل إشكال، يعني بعض الناس يجعل كل من لم يصل إلى درجة الاجتهاد المطلق يجعله مقلدا، وحقيقة في هذا يكون ظلما، يعني لأن بعض الناس كما هو معلوم هو لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولكنه يتعلم تعلم كثيرا. وبإمكانكم أن تنظروا بالأمر من خلال الكليات الحديثة، حين يدخل شاب إلى كلية الجراحة مثلا، فإنه في بعد دراسة أول عام يصير مؤهلا لفعل أمور لم يكن يستطيع أن يفعلها قبل أول عام، ثاني عام، ثالث عام، ممكن يعطي شهادة خلاص، ولكنه إذا ذهب إلى المستشفى لا يمارس حتى يعطى، يحتاج مدة من النظر والممارسة العملية. فحقيقة هناك عدة مراتب. يقول المصنف رحمه الله: الاجتهاد تعريفه، الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق. حتى الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ترى ما بلغنا من الجهد، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، هل كلها؟ غالبها على الأقل، بل ويستطيع أن ينظر يستنبط الأمور الباطنة من الأمور الظاهرة. كيف هذا؟ هناك أدلة كما مر معنا، هناك أدلة تدل بشكل واضح على الحكم الشرعي، ولكن هناك أدلة تحتاج منك إلى استنباط، إلى نظر، إلى دقة، إلى قياس. هناك طريفة مثلا، ليس بن سعد فقيه، فكان عنده حديث عائشة: لا يقطع بالقليل، لا يقطع بسرقة القليل، لكن لم يعرف بماذا سيقطع، إذن ما هو الكثير الذي يقطع فيه؟ فماذا فعل؟ استقرأ القرآن، فوجد في القرآن: ولقد نصركم الله بمواطن كثيرة. فعد هذه المواطن، عد هذه الغزوات، وقال الذي فوجدها 21 غزوة، فقال: الذي يسرق 21 دينار أو درهم تقطع يده. هذه لطيفة. طبعا هنا هو لم يقف على الحديث الذي يحدد القطع بربع دينار ذهب، هذا مثال أضربه فقط على الفقيه الغواص. حتى عمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن عباس: غص يا غواص، غص يا غواص. فيستنبطون مثل ما استنبط عبد الله بن عباس وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، استنبط من هاتين الآيتين أن أقل الحمل 6 أشهر، استنبط أن أقل الحمل حولين كاملين يعني 24 شهر، حولين كاملين يعني 24 شهر و30 شهرا. فالقرآن جاء بأقل شيء ممكن حتى يدخل فيه الأكثر من باب أولى، فقال 6 أشهر. فالفقيه ليس فقط معرفة أدلة، بل ذهن وقاد يستطيع أن يستنبط، أن يخرج أشياء لا يفهمها العامة في العادة، لا يفهمها غير الممارس في العادة. طيب، وليست آيات الأحكام فقط، بل هناك آيات غير آيات الأحكام ممكن أن يستنبط منها، مثل آيات القصص. لهذا لما قالوا المجتهد لا يشترط أن يحفظ القرآن فقط، يعرف آيات الأحكام، سيعترض الأبهري وغيره. يعني الآن مثلا إذا أردنا أن نطبق قاعدة أدنى الضررين، نستدل بقصة موسى والخضر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طيب، هذه قصة نبي، لكن استفدنا منها حكم فقهي، بل استفدنا منها قاعدة فقهية كبيرة. اثنين، يقول المصنف رحمه الله، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. وهنا أشكل على أهل الرأي بسبب إمامهم أنه ضعيف في الحديث. عندنا فقيه كبير اسمه محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضي، يعني هذا مجتهد، ومع ذلك كان ضعيفا في الحديث. فكيف هذا؟ في الواقع هو كان عالما بأحكام القضاء من خلال عمل أهل الكوفة العام، فهو كان يعرف المجملات الفقهية وعند عمق في الاستنباط الفقهي، أغناه عن، وكان يستطيع أن يكشف الكذب الظاهر، لكن هو لا يستطيع أن يضبط الأحاديث التي عنده. طيب، بسم الله. قال أن يعرف الناسخ والمنسوخ وواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف الإجماع. بطبيعة الحال هذا في الغالب، فهناك إجماعات قد تخفى على بعض أهل العلم، لهذا إجماعات خفية يعني ليست ظاهرة. وأيضا الناسخ والمنسوخ في الغالب، كل هذه أحكام أغلبية. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو ذلك حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، أيضا كما نقول في الغالب. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعرف بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. قديما الفقهاء كانوا يعرفونها سجية، لأنهم هم عرب أصالة وممارسين أصالة. المتأخرين كثير منهم أعاجم فكذا، فاضطررنا أن نضع لهم الأمر في قوالب أو في قواعد. أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، هذا اللي ذكرناه من البداية، الغوص النظر. يقول الاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل. حقيقة هذا معترض عليه بقوة، الاجتهاد لا يتجزأ. لماذا؟ الشوكاني اعترض، ماذا قال؟ واعتراضه جيد جدا، علما أن الشوكاني ما إلا الظاهرية. قال هو الإنسان لكي نعرف أنه مجتهد لابد أن يثبت وجوده بالشروط السابقة كلها. هل يعقل أن الشروط السابقة كلها أثبت وجوده فيها في مسألة واحدة؟ أكيد في مسائل كثيرة، فكيف نقول باجتهاد يتجزأ بحيث أنه لا يجتهد إلا في مسألة واحدة؟ هو لابد أن يكون أثبت وجوده في عدة مسائل عرفنا من خلالها، من خلال نظرنا في كلامه فيها، أنه مجتهد. ولما العلماء المجتهدين والفقهاء المتفق عليهم نظروا في كلامه فلم ينقضوا عليه، بل يعني أعجبهم كلامه. أو قال ما يلزم المجتهد، فهو نعم الاجتهاد يتجزأ، بمعنى أنه إنسان قد يجتهد في بعض أبواب العلم دون بعض، يكون عالما في الجرح والتعديل لا يكون عالما في الفقه، يكون مجتهدا في العبادات وليس في ولكنه في المعاملات عند ضعف، ما في مشكلة. لكن أنه يكون مجتهدا في مسألة واحدة فقط، لا، هذا ما هو صحيح. يقول يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وأن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وأن لم يظهر له الحكم فعليه وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. عبد الله، حقيقة طريقة السلف أنهم كانوا ينظرون في كلام سلفهم قبل أن يجتهدوا، بالعكس. يعني ماذا قال العلماء؟ يعني الإمام مالك مثلا، تلاحظون أنه في الموطأ دائما يذكر كلام أهل المدينة ويقول هذا أقرب. عبد الله بن عباس روي عنه أنه كان ينظر في المسألة فيها دليل من كتاب والسنة، فإن لم يجد واضحة فإن لم يجد نظر في سنة أبي بكر وعمر، فإن لم يجد اجتهد رأيه. الاجتهاد عند هؤلاء يعني محاولة استخراج الاستخراج الخفي، استخراج من استخراج دليل استدلال خفي يخفى على الناس في العادة لا يعرفه إلا الفقيه. التقليد، بسم الله. التقليد تعريفه لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. في كلام المتقدمين التقليد يعنون به مطلق الاتباع، حتى الأخذ بأقوال الصحابة عند من يرى حجة. لا تجد في عقيد حرب الكرماني يقول أهل السنة يرون التقليد. يقول اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الأجماع واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، ولكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. بل هذه لغة المتقدمين. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين. الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فرضه التقليد، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس ينازي يقول هذا ليس تقليدا. نعم هو قد يعني هو تقليد من ناحية أنك لا تنظر في الحكم، لكنك تنظر في أخلاق وتدين الرجل الذي تختاره، فأيضا هو فيه شيء من الاجتهاد، هذا يسمونه الاجتهاد العامي. ويقلد أفضل من يجده علما ورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما، وإن أفتيا فتوى اختار الأحوط. فلو واحد قال لك هذا واجب والثاني قال لك مستحب افعله، هذا الأحوط، أخرج من خلاف. إذا واحد قال لك هذا حرام والثاني قال لك مكروه اتركه، لأنه بحال واحد. واحد قال لك هذا مباح والثاني قال لك حرام اتركه ده. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متتبع الرخص لا. الثاني أن يقع المجتهد حادثة فورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له حينئذ التقليد. واشترط بعض من جواز التقليد أن لا تكون مسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. هذا كلام المعتزلة، وأهل السنة ليسوا كذلك. أصلا أهل السنة يقولون المسألة تكون أصول دين إذا كانت ظاهرة، فنحن حددنا أن هذه المسألة من أصول الدين بناء على ظهور أدلتها، لا أننا حددناها من أصول الدين بناء على جنسها. إيش معنى؟ يعني مثلا المعتزلي ماذا يقول؟ يقول مسائل غيبية أصول دين. نحن نقول لا، مسائل غيبية ما كان منها ظاهرا واشتهر خلاف أهل السنة مع أهل البدع فيه أو الأدلة أصول دين، وأيضا مسائل عملية أصول دين. لهذا نذكر في عقائدنا المسألة الخفين، بعضهم يذكر حتى بعض مسائل مثل تكبير على الجنائز الأربعة، لأن الرافضة لا يكبرون أربعة. طيب، والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته. وفي حقيقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا استدلال الآية هذه تقول لك اسأل أهل الذكر، استنطق علماء أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكروا لك علامات واضحة تدل عليه فهذا الآن حقيقة هذه عملية اجتهاد. لأن هناك علماء الكتاب أسلموا في ثمن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا بشارات، وهذه الأثاث باقية في ثمن. أنواع التقليد، التقليد نوعان، نوع عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا يكاد أن ينقرض، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، وحقيقة هذا ضعيف، لأن الشافعي يقول أجمع الناس على أن من استبانت له سنة لا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس. أنت ممكن تتمذهب بمذهب معين، لكن ثبت عندك بالأدلة أن مذهبك خطأ في هذا المسألة. قد يقول قائل يا أخي أنا ما أعرف، أنا عندي إمام مجتهد، مو ثبت بالأدلة أن إمامك المجتهد خالفه إمام مجتهد آخر. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ضعيف، هذا مذهب الظاهرية. وقال شيخ الإسلام في الواقع العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، العامي أخذ بمذهب الأديان. التمذهب هو طريقة من طرق التعلم، وقد يحسن في أول أيام في بداياتك، ثم بعد ذلك لا تقوى شيئا فشيئا. لو كل مذهب أصلا داخله خلافيات ونزاعات تتدرب فيها على الترجيح. وقال شيخ الإسلام إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتى ولا استدلال بدليل يقضي خلاف ذلك ولا عذرا شرعيا يقتضي حل ما فعل فهو متبع لهواه فاعل للمحرم غير عذر شرعي. اليوم نحن عندنا الناس مع الأسف الشديد لا يلتزم مذهب ولا يأخذ بالأحوط ولا يأخذ بالأدلة، يأخذ بالأسهل بالرخص. الآن عندنا إنسان يمشي على الأدلة مثلا بغض النظر، يعني هو فاهم منظومة الأدلة فاهم منظومة الأصول، وعندنا إنسان ماخذ بمذهب برخصه وعزائمه. يعني اليوم كثير من الناس تجده حنفي أو شافعي أو مالكي وفي الطلاق يأخذ فتاوى شيخ الإسلام، هذا لعب، إلا إذا كان من جماعة الأدلة واقتنع بدل شيخ الإسلام، وإن كان أنا عندي حقيقة الأدلة مع المذهب. وعندنا شخص يأخذ بالأحوط، إنسان متدين ورع إذا وجد مثل ما شرح لكم قصة الاحتياط. وعندنا شخصية رابعة لا يدور الرخص، وأحيانا يأخذ بالرخص بما يخالف المذاهب الفقهية المشهورة، مثلا يأخذ بحل الغناء، يأخذ بكذا، يأخذ بما يوافق الهوى الغربي. فهذا الأخبث. وهذا اللي يقول عنه شيخ الإسلام فمتبع لهواه فاعل المحرم غير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له رجحان قول على قول إمامه إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما إن كان يرى أن أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ما شاء الله. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم متبوعين وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصل عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. طيب لو يأتيك إنسان يقول لك يا أخي الناس في الأزمنة المتأخرة اتفقوا على السير على المذهب الفلاني، أو طيب هم ليسوا مجتهدين أصلا، فهم لا يعتد بهم إذا خالفوا المجتهدين الأوائل. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال، أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الأئمة. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز المقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل، بل واقع الأمر أن هناك مرتبة اسمها الاتباع بين الاجتهاد بتلك الصفات وبين التقليد عند العامي. فنحن كلنا نفهم أن هناك طالب علم هو أفهم من العامي ودون العالم، هذا هذا هذا أمر ظاهر، وإلغاء هذه المرتبة هو اللي سبب إشكالات كثيرة. طيب وهنا انتهى الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله وبه يتم ما أردنا من كتابة هذه المذكرة الوجيزة، نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل ولكل الأعمال بالنجاح، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. وأنا أيضا أقول جزاكم الله خيرا على صبركم معنا وفي هذا الحجر الصحي، وهكذا أنهينا. وهناك أسئلة ذكرها الشيخ تقريبا 34 سؤال لمن عنده الكتاب في آخر اسمه، جرب نفسك اكتبها وحاول أن تجيب عليها لكي ترى هل فهمت المتن أم لم تفهمه. والله المستعان، هذا وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.